سابق من الله. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا نسي إنسان قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة وهو مأموم، فهل عليه أن يقوم ويقضي ركعة بدل تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، أم أن قراءة الإمام تجزئ عنه في قراءة الفاتحة، علما بأن هذا المأموم قد حضر الصلاة من أولها؟ وهل إذا نسي الشخص قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة فهل عليه إعادة الصلاة كاملة أم إعادة تلك الركعة فقط؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن من صلى وراء إمام فترك قراءة الفاتحة ناسية، هل يجب عليه قضاء الركعة أو قضاء الصلاة كاملة أو لا شيء عليه؟ أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن من ترك الفاتحة وراء الإمام ناسيا فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة ويقضي تلك الركعة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو قال قائل: إن الصلاة جهرية فهل تسقط فيها قراءة الفاتحة؟ أو إذا كانت سرية تسقط فيها قراءة الفاتحة لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟ فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال: إنه ورد عن طائفة من الصحابة بروايات كلها معلولة. وعلى القول بأنه حسن فإنه لا يدل على ترك قراءة الفاتحة، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، المراد به القراءة التي بعد الفاتحة. وأما دليلنا على وجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر ثم سلم فقال: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا نص صحيح صريح يدل على أنك إذا صليت وراء الإمام في صلاة جهرية وجب عليك أن تقرأ الفاتحة، وأن تقتصر على ذلك للحديث الآخر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبناء على ذلك فكل من فاتته الفاتحة وراء الإمام يجب عليه قضاء الركعة التي فاتت فيها الفاتحة، ولكن يستثنى من ذلك من أدرك الإمام راكعا، فإنه إذا أدرك الإمام راكعا جاز له أن يركع وتسقط عنه الفاتحة لورود النص. وحديث أبي بكر الذي ثبت في الصحيح عنه أنه كبر ثم أتم صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا تجب قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام رافعا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل للنساء صلاة جماعة، وهل يثبت لهن فضل الجماعة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. أصحهما أن النساء لهن الحق في إقامة الجماعة بينهن، وذلك لحديث أبي داود في سننه من حديث أم ورقة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تؤم أهل دارها، فكانت تصلي بهم، فدل هذا على مشروعية الجماعة للنساء. ولكن إذا كان بجوارهن رجال فإن المرأة تسر القراءة وتخافت بها ولا تجهر بها لوجود غير المحارم، ومن ثم فلا حرج على المرأة أن تؤم أهل دارها وكذلك أن تؤم النساء مثلها، وأما إمامة المرأة للرجال فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمرأة أن تأم غيرها من الرجال، فيجوز لها أن تصلي جماعة بالنساء فقط. وهل إذا كان بين النساء خنثى هل تأمه المرأة أو لا تأمه وجهان؟ وإن كان أقواهما أنه لا يصلي وراء المرأة لمكان الشبهة والتردد، وإن كان الأصل فيه أنه امرأة فيحتمل أن يكون رجلا فمن ثم لا يصلي وراءها على الصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يجوز الاقتداء بالمأموم وهل يجوز الاقتداء بالمتنفل؟ سبق في المجلس الماضي أن بينا أنه لا يجوز للإنسان إذا وجد مأموما أن يأتم بذلك المأموم، فمن أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يتم صلاته لا تصلي معه لأنه مأموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا المأموم مؤتم بغيره. وقد ثبت في حال الصلاة، فلو قال قائل إن هذا المأموم مؤتم بالإمام أثناء الصلاة فلما سلم الإمام أصبح منفردا، فجوابه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله أتموا أي اجعلوا صلاتكم مع الإمام هي الأولى. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أنه بان على صلاته مع الإمام مرتبط بصلاة إمامه الأول لظاهر النص أي هذا الحديث، وبناء على ذلك لا يصح للغير أن يأتم به. وهذا القول أعني منع المأموم أن يصير إماما بعد سلام الإمام هو قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى القول بجواز الائتمام بالمأموم بعد سلام الإمام، وهو قول عند الشافعية، وإن كان الصحيح ما ذكرناه لحديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم. إذا دخل الإنسان فوجد إنسانا يصلي النافلة، أو وجد الجماعة قد انعقدت في المسجد نافلة، هل يأتم بالإمام أو ينفرد فيصلي الفريضة؟ وجهان للعلماء: أصحهما أنه يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل لحديث معاذ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وفيه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يمضي إلى قومه بقباء فيصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون. وجه الدلالة أنه كان يصلي بهم وهو متنفل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك فعل، وإنما أنكر عليه الإطالة في الصلاة، فدل هذا على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل، لكن بشرط أن تتحد صورة الصلاتين. أما لو اختلفت صورة الصلاتين كأن يكون المتنفل يصلي ثلاثا مع بعضها كمن يوتر ثلاثا متصلة وهو قول بعض العلماء، فيجوز للغير أن يصلي وراءه العشاء لأنه يؤدي إلى اختلال صورة الصلاتين. فشرط اقتداء المصلي وراء من يصلي صلاة أخرى أن تتحد صورة الصلاتين، أما لو اختلفت صور الصلاتين فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى زيادة الأفعال والأركان واختلاج صورة الصلاة وأدائها على غير الصورة المعتبرة شرعا. ويجوز لك أن تصلي الصلاة الرباعية خلف من يتنفل بالثنائية، مثال ذلك لو دخلت وراء الإمام وهو يصلي التراويح فصليت وراءه بنية العشاء جاز لك ذلك، فإن كنت مسافرا سلمت معه من ركعتين، وإن كنت مقيما بعد سلامه قمت فأتممت ركعتين. وكذلك يجوز أن يبني الفرض على النفل الذي هو أدنى، وصورة ذلك أن يدخل وراء الإمام في صلاة التراويح بنية المغرب، فإن المغرب فرض والتراويح نفل، فيدخل وراءه، فإذا سلم الإمام من ركعتي التراويح قام فأتم ركعة واحدة سرية كالحال في المسبوق. فهذا هو محصل أقوال العلماء، والصحيح منها أنه يجوز للإنسان أن يصلي بنية الفرض وراء النفل. الله تعالى أعلم. وإذا دخل اثنان خلف الإمام بعد الركوع، دخل اثنان خلف الإمام بعد الركوع من الركعة الأخيرة وجلس معه للتشهد، إذا دخل الرجل بعد أن انتهى الإمام أو فرغ الإمام من الركعة الأخيرة في الصلاة، فإن كل من يصلي وراء الإمام بعد انتهاء الركعة الأخيرة، بحيث ما أدركت الركوع الأخير، أدركته مثلا بعد الرفع من الركعة الأخيرة، أو أدركته في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة، أو أدركته بين السجدتين منها، أو بعد أو في السجدة الأخيرة أو في التشهد، إذا دخلت فأنت يجوز لك أن تصير إماما لغيرك وأن يأتم بك الغير. مثال ذلك لو دخل اثنان والإمام قد رفع من الركعة الأخيرة، يقول أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فإني سأكبر فكبر ورائي وصر مأموما بي مؤتما بي، جاز ذلك وصح، لأنه بالإجماع كل منهما آخذ حكم المنفرد وصلاته صلاة المنفرد، فجاز له أن يلتمس فضل الجماعة بالتجميع مع أخيه وصلاته صلاة المنفرد فجاز له أن يلتمس فضل الجماعة بالتجميع مع أخيه الثاني، ولا حرج على عليه في ذلك على ما ذكره أهل العلم. والله تعالى أسابق الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت البسملة آية من الفاتحة ولم يجهر بها الإمام، فهل يجب على المأموم قراءتها بعد دعاء الاستفتاح، علما بأن هذا المأموم يأخذ بقول من قال أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية؟ إذا صلى الإنسان وراء إمام لا يجهر بالفاتحة وكان الذي يصلي وراءه، فإنه لا يخلو من حالتين، فالذي يصلي وراءه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون يرجح الذي رجحه إمامه بأن يكون لا يرى الجهر فلا إشكال، وإما أن يكون يرى وجوبه، فإن كان يرى وجوب البسملة وراء في قراءة الفاتحة فإنه إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة بسمل هو وقرأ الفاتحة مع البسملة، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يلزمه الائتمام بالإمام في هذه المسائل، لأنه مطالب بقراءة الفاتحة كاملة، واعتقاده أن البسملة آية من الفاتحة فوجب عليه أن يقرأها معها فيعبد الله عز وجل ويتعبد لله بما يعتقده لا بما يعتقده الغير. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب في 19 من العمر ملتزم بشرع الله ولله الحمد، ولكني أعيش في منزل لا يعرف الله، الصغير منهم والكبير مفرق في أوامر الله، فكيف أولا أقنعهم بالالتزام بشرع الله، ثم كيف أثبت شخصيتي في هذا البيت؟ أولا ثبت الله قلبك ونور الله فؤادك وجعلنا وإياكم من عباده المهديين المهتدين. وهنا تنبيه أحب أن أنبه عليه، ورد في السؤال ما يوجبه، وهو أن السائل قال في بيت لا يعرف الله، ومن ثم أقول أنه قد يكون الإنسان أثناء العاطفة لا ينتبه للألفاظ، فلا ينبغي هذا، فأنت بين أمة تعبد الله وتوحد الله من حيث الأصل، فكون الإنسان يصفهم بأنهم لا يعرفون الله بالكلية هذا أمر من الخطورة بمكان، فتب إلى الله واستغفر من هذه الكلمة. ولذلك أوصي إخواني في الأسئلة وغيرها أن يتحفظوا وأن يعلم الإنسان أنه مسؤول عن كلامه. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل أمة وكل جماعة تكلمت فيهم فإنك شاهد عليهم، والله يكتب شهادتك ويسألك بين يديه عن تلك الشهادة التي ذكرتها، إن كنت صادقا أو كاذبا فترهن بها. فالواجب أن يتقي الإنسان ربه فيما يشهد به على الناس، وأن يتحفظ من بعض الألفاظ وأن يقيدها، فيقول مثلا: يستخفون ببعض الواجبات، أو يقصرون في بعض الواجبات، ونحو ذلك من العبارات التي تتناسب مع حاله. أما وصفهم بأنهم لا يعرفون الله بالكلية فهذا أمر من الخطورة بمكان، لا يصدق إلا على أمة سادرة هادرة في العبودية لغير الله أو لا تعرف الله بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ما ذكرته من أنك تعيش بينهم فهنيئا لك هذه الغربة، وهنيئا لك إذ أحياك الله من بين الأموات ونور قلبك في تلك الظلمات، هنيئا لك بهذه الرحمة التي رحمك بها رب الأرض والسماوات. فكن لله حامدا ولله شاكرا وذاكرا، فإن العبد يتأذن الله بمزيد النعمة إذا شكره، ويتأذن الله بالبركة في النعمة إذا حمده وأثنى عليه. فاحمد الله عز وجل، وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأدعوك أخي أولا أن تكون القدوة الحسنة في بيتك مع والديك ومع إخوانك ومع أخواتك ومع سائر قرابتك. اعلم رحمك الله أنهم ينظرون إلى الالتزام والهداية من خلالك. فالله الله أن يأخذوا عن دينك وشرعك ما لا يليق أن يؤخذ عن ذلك الدين والشرع. فاتق الله في كلامك، واتق الله في تصرفاتك وأفعالك. فإن كنت بينهم فكن كأحسن ما يكون الرجل بين أهله، صلاحا واستقامة وعفة ودماثة أخلاق وحسن معاشرة. أما الأمر الثاني فأوصيك أن تجند نفسك داعية إلى الله مذكرا بالله عز وجل بينهم. فإن الله عز وجل لما بعث نبيه بالهدى ودعاه إلى حمل هذه الرسالة الموجبة للرضا قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأحق من تدعوهم إلى الخير أهلك، وأحق من تدلهم على طاعة الله ومحبة الله قرابتك. وأجر الداعية إلى الله في القرابة أعظم من أجر الداعية في غير القرابة، فإن الدعوة في القرابة فيها أجران: أجر الدعوة وأجر صلة الرحم، لأن الله عز وجل أمر بدعوة القرابة قبل دعوة من ليس بقريب. فلذلك احتسب عند الله عز وجل في الصبر والدعوة، وكن كما قلنا قدوة حسنة في تذكيرهم بالله ودلالتهم على صراط الله ومحبة الله. وأما الأمر الثالث، إن خالطتهم فمخالطتك لا تخلو من حالتين: إما أن تدعوك لكمال دينك وتعينك على الثبات على طاعة ربك، فحينئذ لا إشكال خالطهم بالمعروف وخالطهم ما دامت المخالطة بهذه الصفة. أما إذا وجدت مخالطتهم تدعوك إلى معاصي الله وتنفرك من طاعة الله وتقصي قلبك من أوامر الله عز وجل وزوادر الله، فابتعد عن مخالطتهم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. سابق هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أكل رجلا طعاما قبل الصلاة، عليك سيبوي، إذا قلت أكل رجلا معناه أن أكل الرجل، إذا أكل رجل طعاما قبل الصلاة فبقي في فمه أجزاء يسيرة جدا منه ثم ابتلع شيئا من ذلك، فهل ذلك يبطل الصلاة علما أنه لم يتعمد الأكل؟ نعم، هذه المسألة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، ويبتلى بها الناس في موضعين: الموضع الأول أخف من الموضع الثاني. الموضع الأول في الصلاة، كأن يكون الإنسان مثلا حديث العهد بالعشاء ثم يقام بصلاة العشاء فيدخلها، وقد يكون هناك بعض أثر الطعام بين أسنانه، أو بين أضراسه مثلا، وأثناء الصلاة يعلق شيء منها فيبتلعه، فهذا في مسألة الصلاة. لكن الأشد إذا كان في الصيام، يعني يكون حديث العهد بالسحور فيبقى شيء بين أسنانه، ثم تقام صلاة، ثم يؤذن لصلاة الفجر، ثم لا يشعر إلا وقد وجد أثر الطعام في ريقه أو في لعابه فيبتلعه، هل يعتبر مفطرا أو لا؟ نص العلماء رحمهم الله على أن يسير الطعام الذي يبقى بين الأسنان إذا بذل الإنسان ما في وسعه ونظف فمه بالمسواك ونحو ذلك، ثم ابتلع ذلك اليسير الذي يشق التحرز منه، أن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة ولا بطلان الصيام، لأنه أمر يعسر الاحتراز عنه. وممن نبه على ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، وقرره وبين أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن هذه المسائل يصعب فيها الحكم بفطر الناس، إذ يترتب على ذلك حصول الوسوسة لهم. فقل أن تجد إنسانا لو قلت له إنك تفطر، قل أن تجد إنسانا يرتاح في صيامه، وتجد غالب الناس إذا تسحر وكان حديث العهد يوسوس في صيامه بسبب قرب عهده من الطعام ومشقة احترازه عن مثل ذلك، والله تعالى أعلم. أسألكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان صوت الإمام في الصلاة الجهرية لا يسمع، فماذا يفعل المأموم بالنسبة للقراءة في جميع الصلاة؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: إذا كان صوت الإمام لا يسمع في الصلاة الجهرية، وكانت هذه المسألة مشهورة في الزمان القديم، لأن أجهزة السماع الموجودة الآن والتي يسرها الله عز وجل بفضله لعباده تسمع القريب والبعيد، وتسمع من هو خارج المسجد فضلا عن من هو بداخله. لكن هذه المسألة يقولون: لو أن المأموم لا يسمع الإمام وكان بعيدا عنه، فماذا يشرع له؟ هل يسكت يبقى ساكتا أو يقرأ؟ فمن العلماء من قال إنه يقرأ، ويشرع له أن يفعل فعل المنفرد فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة. وهذه هي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء ويقولون: مأموم يقرأ وراء الإمام الفاتحة وسورة، لأن المعروف أنه يقرأ الفاتحة وحدها، فكيف يقرأ السورة؟ تقول في جوابها: هو مأموم يصلي وراء الإمام ولا يسمع قراءته، فيشرع له أن يقرأ الفاتحة والسورة. وركب أصحاب هذا القول ذلك من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: إنما شرع له ترك القراءة لأنه وراء الإمام مستمع للقرآن، فإذا كان غير مستمع جاز له أن يطلب الفضل بقراءة الفاتحة والسورة معها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله، هذا السؤال كثر في هذه الأيام، يقول السائل: ما حكم ضرب الحمى الشوكية؟ هل هي تفطر أو لا تفطر بالنسبة للصائم؟ صلى الله عز وجل أن يقينا وإياكم الحمى الشوكية. على العموم الحمد لله الحمى الشوكية يمكن ضربها في الليل ما دام الأمر في سعة، تترك في النهار وتضرب بالليل. الشيء ما دام الحمد لله الإنسان يريد أن يخرج فيه من الشبهة يفعل ويخرج من الشبهة، إنما يتأتى الأمر لو كان علاج بحيث ما يتأتى إلا في النهار ويصب على الإنسان، فحينئذ ينظر في المسألة. لكن أنا أرى أن ما دام في الأمر سعة أن الإنسان يخرج من خلاف العلماء ويضربها في الليل ويخرج من هذا الخلاف. والحمد لله انتهى شهر رمضان وأصبح الصيام صيام مثل، فلا حرج. ما حكم من ضربها الآن؟ اقرأ. أسألك الله، يقول السائل: ما هي مصادر العبادة وغايتها؟ مع كلمة عن فضل العبادة، لأن النفوس قصرت وتخاذلت عن عبادة ربها. مصادر العبادة أجلها وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل كتابه المبين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى صحابته أجمعين. المصدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يضعه نصب عينيه في عبادته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن ترى عينك العابدة الخاشعة الموفقة في عبادته وخشوعه فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنه لمن دلائل التوفيق للعبد إذا أراد أن يحبه الله وأن يتقرب إلى الله بعبادة أن يشرح صدره لحب الكتاب والسنة، فلا يتكلم ولا يعبد الله بذكر ولا بفعل إلا وهو يضع الكتاب والسنة نصب عينيه. المصدر الحقيقي أن تقرأ القرآن وتعمل به، وأن تقرأ السنة وتعمل بها. فإذا كان الإنسان ما يفهم القرآن والسنة فالمصدر الرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء رحمهم الله عن فضائل الأذكار وعن فضائل الأعمال وعن فضائل العبادة بالليل والنهار، يسأل الإنسان عن أفضل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا هو المصدر الذي ينبغي لكل إنسان أن يلتزمه، وينبغي لكل موفق أن ينشرح صدره له. ولذلك إذا كان الإنسان صادرا في عبادته عن الهوى يعبد الله عز وجل بما يهوى فإنه لا يأمن على نفسه البدعة والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. يعبد الله مثلا بالبدعة يظن أنه أخشع الناس لربه وأنه أتقى العباد لربه، وهو نسأل الله السلامة والعافية على شرير جهنم موعود بعذاب الله ببدعته. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على راهب في صومعته يعبد الله فدمعت عينا عمر فقيل له ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال إني لا أحن إلى النصرانية ولكني نظرت إلى هذا العابد فذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، آناء الليل والنهار تصلي والنهاية والعياذ بالله نار جهنم. فهذا خطر عظيم في العبادة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من التكلف في العبادة، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يذكر الله أو يفعل فعل أول ما يبحث هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه تأخر عنه ابنه عروة رحمة الله عليه، تأخر عنه في ليلة من الليالي، فلما تأخر عنه وجاء في ساعة متأخرة سأله عبد الله وقال أين كنت؟ قال يا أبتاه كنت عند قوم إذا ذكروا الله بكوا حتى يغشى على الواحد منهم. فغضب عبد الله مباشرة وقال له إياك أن تجلس معهم. يقول عروة فوجدت في نفسي كيف ينهاني عن هؤلاء. قال فقال لي عبد الله يا بني إني جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكن من أمرهم ما ذكر، أهم خير من هؤلاء؟ قال فعلمت أنه الحق. البكاء شيء طيب والغشيان من خشية الله شيء طيب، لكن لما أصبح تكلف وجماعة يجتمعون لذلك على غير هدي السلف خرجوا بذلك عن هدي السلف. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص إنه بلغني أنك تبكي في مجلسك، يعني تكثر البكاء وتتكلف ذلك، فإياك أن تفعل ذلك، يعني إياك أن تداوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على هذا. فالشيء قد ترى حسن ولكنه على خلاف السنة وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن قائلا قال لنا أريد أن أقوم الليل من أوله إلى آخره، أليس هذا الكلام يدل على قلب يخاف الله ويرجو رحمته؟ يدل على صلاح الإنسان أو لا؟ يدل على صلاحه. لكن نقول له خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت عن سنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن الشيء قد يكون ظاهر حسن وقد يكون ظاهر جميل وقد تكون عبادة طيبة ولكنها على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء وهو مقالة جيدة وكلمة بليغة إن الله قفل الأبواب المفضية إلى رحمته ودار كرامته، يعني الجنة، إلا بابا واحدا وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة وكل زهادة وكل قول وكل عمل لا يفضي لا يكون الإنسان فيه داخلا مع هذا الباب رد على صاحبه كائنا ما كان ذلك الرجل. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد مصدر العبادة التي يدلف بها إلى الله عز وجل فليعتسد السنة. والله من المجرب أنه من المجرب الغالب على من تعبد بالسنة أن يجد أثرها في قلبه، والغالب في أذكار السنة شراح الصدر، والغالب في أذكار السنة تيسر الأمر، والغالب في أذكار السنة التوفيق لكل خير وفلاح. وجذب، خذ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، وخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه وهديه في رضاه، وحاول أن تطبق ذلك تجد سبحان الله العظيم من التوفيق للصلاح والفلاح ما لم يخطر لك على بال. قال بعض العلماء: من فعل العبادة يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر من وجهين، أجر على العبادة جهد العبادة، وأجر على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم رحمك الله أن باب العبادة المفضي إلى الله والموجب للزلفى عند الله أن تتأسى بالكتاب والسنة وأن تسير على هذا الصراط المستقيم والسبيل القويم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. حياكم الله. هذا السائل يقول: حالة أعيشها الآن، يقول: ما حكم الجنين الذي يتوفى وعمره 4 أشهر؟ هل يغسل ويكفن ويصلي عليه أم هناك فعل آخر؟ صح الأقوال في هذه المسألة أن الجنين إذا خرج من بطن أمه وفيه صور واستتم هذا القدر 4 أشهر أنه يغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه. وهل يعق عنه وجهان؟ المقصود أن أصح الأقوال أنه يغسل ويكفن لأنه قد استتم الخلقة ونفخ فيه وكتب أجله ورزقه، وشقي هو أو سعيد، فلذلك يعامل معاملة غيره على أصح أقوال العلماء، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تفيدني في هذا السؤال، وهو: إنسان سرقت له سيارة فقال له بعض الناس: إن فلان من الناس، إذا ذهبت عنده وقلت له مسألتك وأعطيته المال يدلك على المكان الذي توجد فيه السيارة التي سرقت، أو يريك السيارة وأنت تقف معه على هيئة صورة، فهل أصدقه وأذهب عنده؟ وما حكم ذلك؟ التي يعوذك الله خيرا منها: فما أصيب المؤمن بشيء في دنياه إلا عوضه الله الخير في دينه ودنياه وأخرى. ولكن إذا ذهبت إلى العراف فإنك تنجو من مصيبة الدنيا وتقع في مصيبة الدين، وإذا كانت المصيبة في الدين فإنه كسر لا يجبره إلا الله رب العالمين. فإياك أن تصلح ما فسد من اليسير بما فسد من الكثير، واتق الله عز وجل وتب إلى الله عز وجل إن بليت بشيء من ذلك. ومثل هذا الصديق يجب عليك أن ترجع إليه وأن تذكره بالله وأن تخوفه بالله، فقد يكون جاهلا بالحكم. وقل له: إني سألت وأخبروني أنه حرام علي فعل ذلك، فاتق الله إياك أن تفعله، وإياك أن تأمر غيري بفعلي كما أمرتني بذلك. ذكره بالله وخوفه بالله عز وجل، والله تعالى أعلم. ويذكر بالله عز وجل وينصح ويبين له أنه لا يجوز له ذلك. كل من دل على عراف أو منجم أو على أي وسيلة لا ترضي الله، كل من دل عليها ونصح الغير بفعلها يحمل مثل وزر صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تدل إلا على بينة وعلى بصيرة. وإذا جاءك إنسان أطلب دلالة يطلب منك الإرشاد أو التوجيه لأمر، فاتق الله عز وجل، انصحه عن بينة، وأرض الله يرضيك الله بنصحه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. يقول السائل: ما حكم من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، هل يقرأ في الركعتين التي فاتت جهرا أم سرا؟ إذا أدركت الإمام في صلاة وفاتك شيء من تلك الصلاة فخذ القاعدة وهي أنك تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى في الأقوال والأفعال. فإذا كان أدركت ركعة من العشاء تقوم إلى الركعة الثانية وتجهر في القراءة فيها وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تجلس وتتشهد، ثم تقوم للركعتين الأخرين سرا وتقرأ فيها بالفاتحة وحدها. وهكذا إذا كانت الصلاة سرية فأدركت الركعة الأخيرة كالظهر فإنك تقوم لركعة فتقرأ الفاتحة وسورة سرا ثم تجلس للتشهد ثم تقوم تتم. أصح الأقوال في هذه المسألة أن من أدرك مع الإمام ركعة أنه يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام معناه أن تجعل صلاتك مع الإمام هي الأولى. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجعل صلاته مع الإمام هي الأخيرة يعكس الصلاة، وهذا مبني على رواية أبي هريرة في الموطأ وفيها: وما فاتكم فقضوا. وهذه الرواية يجاب عنها من وجهين: يجاب عنها سندا، وهي أن أصحاب الزهري الثقات رووا بلفظ فأتموا وهي رواية الصحيح فتقدم على غيرها. والوجه الثاني متنا، وهو أن رواية فأتموا من باب فقضوا من باب الرواية بالمعنى، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فأمر الله فبين الله تبارك وتعالى أن الصلاة قضيت يعني انتهت وتمت، فدل على أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ليتموا مناسكهم. فهذا يدل على أن القضاء بمعنى الإتمام، فأصبحت رواية القضاء لا تقوى على رواية الإتمام. وأصبح الصحيح من أقوال العلماء هو القول بأن صلاتك مع الإمام هي الأولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا شاب متزوج وقد داعبت امرأتي في رمضان، وقد نزل مني مادة سائلة لزجة، ومرة نزل مني مني، وكان ذلك اختيار مني، فماذا علي؟ لا يجوز للإنسان أن يداعب أهله في نهار رمضان، لأن الأصل في شهوة الصائم أنها تتقى، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقال شهوته، والملاعبة والمداعبة شهوة، ولا يستثنى من الشهوة إلا القبلة، لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثنائها. فبقيت الملاعبة والمداعبة على الأصل الموجب لعدم فعلها. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتعاطى المداعبة، لأنها تفضي إلى الإنزال وتفضي إلى الوقوع في الجماع، وما قارب الشيء أخذ حكمه، فينبغي اتقاؤها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاجتمعت دلالة النقل والعقل على المنع. وأما ما ذكرته من خروج المادة اللزجة، فإن الإنسان إذا داعب أهله ولم يخرج المني وخرجت هذه المادة فهي المذي وليست بمني، والمذي لا يوجب فساد الصوم على الصحيح من أقوال العلماء، ولكن عظم الله أجرك في فوات فضل حبس النفس عن مثل هذه الشهوات، ولا تدري كم لك في هذه اللحظات من الأجر لو اتقيت الله وصبرت. والإنسان قد تمر عليه لحظات تشتد فيها شهوته لأهله، فينحبس قربة وطاعة وامتثالا لله عز وجل، يبلغه الله درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الصبر في طاعة الله من القربات، بل هو من أجل القربات. المقصود أنه فاتك الخير بفعل هذه الملاعبة، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها. وأما ملاعبتك التي أوجبت الإنزال فإنها توجب فساد الصوم، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. شيخ الفاضل يقول السائل: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وبين أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخذ الموافقة من البكر والسيد في الزواج. لا تعارض بين النصين، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، الأمر فيه متوجه على طائفتين. الطائفة الأولى هم الأولياء، أي لا تمنعوا إماءكم من الزواج بالصالحين. والطائفة الثانية هي النساء، أي أن المرأة إذا جاءها الرجل الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه أنه ينبغي عليها أن تبادر، ولا ينبغي لها أن تتقاعس، لأنها ستقع في الفتنة لو امتنعت. فأصبح الوجه الثاني وهو أنها مأمورة بأن تزوج لا يعارض قوله الذكر تستأمر والثيب تستأذن. الذكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. المراد بذلك الرضا بالرجل، لأن الرجل قد يكون دين وقد يكون صالح، ولكن المرأة ترى فيه دماثة الخلق التي ترى فيه دماثة في الخلقة، تخشى معها أنها تقع في الزنا، بمعنى أنها لا تجد ما يعفها. فالمرأة لها حق النظر حتى تعف نفسها وتدخل بيت زوجيتها بمن ترضى، فيكون ذلك أدعى لحصول العفة التي هي المقصود من الزواج والنكاح. إذ المقصود أن تعف المرأة نفسها وأن تعف زوجها. فإذا كان المقصود ذلك لم يتعارض الحديثان، وتكون المرأة موصى بأنها إذا وجدت الكفء الصالح أنها تبادر بالزواج منه ولا تتأخر في ذلك. والله تعالى. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة وراء إمام مسبل وحليق اللحية؟ الأصل في الأئمة إذا أريد تقديمهم للإمامة الأصل في الإمام إذا أريد أن يقدم للإمامة أن يكون خيرا وأن يكون على استقامة في دينه، ذلك أن الإمامة منصب شريف ومقام منيف، فإذا تقلده الأخيار كان ذلك أدعى لحمل الناس على السنة ودلالتهم على الخير وحثهم على طاعة الله ومرضاة الله. فكم أحيي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين لما تقلد الإمامة الأخيار وأصبحوا أئمة للناس في صلاتهم وخطبهم ومواعظهم، والعكس بالعكس. فإذا تقلدها من لا خير فيه وكان بعيدا عن السنة بعيدا عن هدي الشرع في صمته وخلقه وأدبه كان ذلك أدعى لنفرة الناس عن قوله وعمله. أما ما سألت عنه، فإذا كان الرجل إماما راتبا يصلي بالناس فإنه ينصح ويدل على السنة الواجبة الموجبة لرفعه لثيابه وتركه لإسباله وإعفائه للحيته. وأما إذا كان الشخص مع جماعة وأرادوا أن يقدموا إنسانا بهذه الصفة فإنهم يأثمون شرعا لو قدموا إنسانا بهذه الصفة، وإنما يقدم من هو أقرأ لكتاب الله وأحفظ للدين والشرع. وأما إذا كان الإمام تقدم وصلى بالناس وهو مسفل ثوبة أو حالق اللحية أو مبتلى بشرب الدخان وغير ذلك من المعاصي فالصلاة وراءه صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. والله تعالى.